خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. هذا العمل الذي بين أيدينا هو الصيام، وهذا الصيام هو أصل هذا الشهر الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وانظر وتأمل إلى فضل الصيام في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا حديث عظيم. انظر وتأمل، هذا الحديث إن طبقه العبد حال صيامه في هذا الشهر الكريم تحص على التقوى. قال: فلا يرفث ولا يصخب. فلا يرفث يعني لا يقول كلاما فاحشا، والصخب من الخصام والصياح وعلو الصوت. هذه من أهم الأمور التي يتعبد بها المرء بين يدي الله تعالى. الكلام الفاحش اجعلها كناية عن أي معصية، يجعلها كناية عن أي شهوة تفعلها في حياتك، سواء كانت بالقول أو بالفعل. والصياح أن يكون الإنسان ذو خلق سيء، يرد السيئة بالسيئة أو يرد الحسنة بالسيئة. فهذه خلق الصائم، وهذه عبادة الله تعالى التي أراد بها وأراد منها أن تتحول من إنسان مسلم عادي إلى إنسان مؤمن متحصل على التقوى التي تنفعك بين يدي الله تعالى. فالصيام عظيم. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الله المستعان. ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إن كان بعض العلماء يقول أن هذا الحديث على الصيام في الجهاد يعني، لكن فضل الله تعالى واسع. وانظر أيضا فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من فضائل الصيام. فلنجعل من هذا الشهر الكريم إن شاء الله بداية لصيام العام. وما هو صيام العام؟ ليست هناك عبادة على هذا النحو، بل صيام العام كناية عن استمرار العبد في صيامه، كصيام الاثنين والخميس، صيام الثلاثة أيام من كل شهر، صيام غرر الشهر، صيام الستة من شوال إن شاء الله تعالى في شهر شوال بعد رمضان. اجعل في حياتك صياما لا بد منه. لا أقول اجعل صيام داود، لا، هذا فضل الله تعالى فيما يشاء، واجتهد لتصل لهذا. ولكن الأهم أن تجعل من رمضان بعدما علمت فضل الصيام هو البداية لصيام العام. والله المستعان. ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الفضل القادم والعمل القادم هو كلام رب العالمين سبحانه جل في علاه. أقول قولي هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.